السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وبحمده الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وسد طرق الجنة فلم يفتح إلا لمن اقتفى أثره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى كثيرا كثيرا الذي يسر لنا هذا اللقاء بآبائنا وإخواننا في هذا أو في هذه المدينة الطيبة وفي هذا المسجد المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء نافعا للزائر والمزور وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إن ربنا لسميع الدعاء. أيها الإخوة، حديثنا في هذه الليلة حديث لذيذ شيق عظيم، ليس لعظمة المتحدث ولا لبلاغته، ولكن لعظمة المتحدث عنه. سنتحدث عن أعظم وأجل وأجمل وأكبر من يمكن أن تتحدث عنه، سنتحدث عن الله. نعم، سنتحدث عن الله عز وجل. أتاك حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه، إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى ظلامه. هل هناك أحسن من الحديث عن الله؟ لا يمكن. إن الناس ليفرحون غاية الفرح بالحديث عن محبوبيهم، فإذا حدثت إنسانا عمن يحبه ابتهج وانتعش، ولو كان كسلان لذهب عنه الكسل، أو نعسان لطار النعاس لطار النعاس، ولو كان متعبا لأحس بالقوة والنشاط وأنت تحدثه عن محبوبه. كم هي المجالس التي نجلس فيها فيجري ذكر بعض من نحبهم من عالم أو عابد أو نحو ذلك، بل ربما جرى الحديث عن صاحب عزيز لك، عزيز إلى قلبك تجله فتفرح وتحس أن الوقت يمشي بسرعة، ما تدري كيف مشى الوقت. بل كان الشعراء والعشاق يفرحون أن يذكروا على ألسنة من يحبهم ولو بالذم ولو بالذم، حتى قال بعضهم: أتاني منك سبك لي فسبي، أليس جرى بفيك اسمي فحسبي. يقول: بلغني أنك سببتيني، ولكن هذا شيء طيب، أهم شيء أن اسمي جرى على فمك سبحان الله. طبعا هذا نزول، هذا تردي، نسأل الله السلام. لكن كيف إذا كنت تتحدث عن الله عز وجل؟ لن يكون هناك حديث أجمل من هذا الحديث، لن يكون هناك حديث أجمل من هذا الحديث. سنتحدث عن اسم من أسماء الله عز وجل. هذا الاسم آثاره معك في كل وقت وفي كل مكان، ومبثوثة في الكون، لا يخلو شيء في الكون من آثار هذا الاسم الجليل العظيم. وكل أسماء الله جليلة عظيمة، وما أحوجنا إلى أن نعرف ربنا. إي والله، ما أحوجنا إلى أن نعرف ربنا ونعيش مع أسمائه وصفاته. فعلى قدر المعرفة تكون المحبة، وعلى قدر العلم بالله تكون الخشية والإنابة والإقبال على الله عز وجل. من عرف ربه أحبه، ومن عرف دنياه زهد فيه. العارفون بالله، العلماء الراسخون، ضربوا أروع الأمثلة في العبادة وبذل النفس والنفيس لأجل الله، حتى ترى أن بعض أحوالهم أشبه ما يكون بالخيال. وما هي بالخيال؟ ولكنه الحب يصنع العجائب. لما عرفوا الله أحبوه حبا ملأ قلوبهم فسيطر عليه، سيطر عليه. نعم، فما أحوجنا إلى أن نعرف ربنا. إذا عرفنا الله قوي توحيدنا، فلم نتعلق بغير الله. لا يمكن أن يتعلق عارف بالله بالمخلوقين ويترك ربه، يلجأ إلى تميمة أو إلى ميت مدفون، ميت ما دفع عن نفسه الموت، ويترك الحي الذي لا يموت. هل يمكن هذا وقد عرف رب؟ أيلجأ الإنسان إلى فقير مثله، عاجز مثله، ضعيف مثله، ويترك القوي المتين الذي بيده الخير كله؟ لو عرف رب ما حصل. فلو عرفنا الله لقوي توحيدنا، لو عرفنا الله لتلذذنا بالعبادة، لتلذذنا بالعبادة. ذكر الهروي رحمه الله في منزلة المحبة من منازل السائرين أن المحبة ثلاث درجات. الدرجة الأولى قال محبة تلذ الخدمة، تلذ الخدمة وتسلي عن المصائب، وذكر لها على أثرا ثالثا. فشرح قال وتقطع الوساوس. فشرح ابن القيم في المدارج هذا الكلام بكلام عظيم، قال فعلا المحبة تلذ الخدمة أي العبادة. أنت إذا خدمت من تحبه تلذذت بخدمته. الواحد منا ينفع من يحبه ويقول له تعبك راحة، أنا ما أتعب إذا كنت أخدمك، لأنه يحبه، يحبه. فلو أحببنا الله حق المحبة بسبب المعرفة لتلذذنا بالعبادة، ولانقطعت الوساوس، وتسلينا عن المصائب، لأننا نعلم أنها ممن نحبه ويحبنا سبحانه وتعالى. لا أطيل في المقدمة. الاسم الذي سنتحدث عنه هو اسم الله اللطيف. يا الله، ما أجمل هذا الاسم! مجرد النطق بهذا الاسم لذة، لذة، سعادة، سعادة. ولهذا من أكثر الأسماء التي تدور على ألسنة الناس اللطيف. يا لطيف، يا لطيف، في أي موقف الله لطيف، ما عليك لا تقلق، الله لطيف، الله معنا وهو اللطيف. فهو من أكثر الأسماء التي تدور على ألسنة الناس لأنهم يرون آثاره. هذا الاسم الجميل الجليل مأخوذ من مادة اللطف كما هو معلوم، واللطف في اللغة العربية يدل على الخفاء والاستتار، ولهذا قال العلماء لطف الله يرجع إلى أمرين، يرجع إلى معنيين. اسم الله اللطيف يرجع إلى معنيين، سنعيش مع هذين المعنيين إن شاء الله. المعنى الأول، اللطيف العليم بدقائق الأمور وخفاياها، مهما دق الشيء وخفي فالله يعلم، فالله يعلم. قال الله عز وجل مخبرا عن لقمان أنه قال لولده يا بني إنها إن تك مثقال حبة، إنها قيل المعصية وقيل الحويجة، الشيء ولو كان صغيرا، إنها إن تك مثقال حبة من خردل. تعرف حبة الخردل؟ حبة الخردل صغيرة صغيرة، أصغر من حبة العدس، كحصاة صغيرة في يدك، لو عملت هكذا خلاص ضاعت، ضاعت بين الأنامل لصغرها. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة، داخل صخرة، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وتأمل، تأمل كيف قال يأتي بها الله، ما قال يعلمها الله، لا، يعلم ويأتي بها، لأنه ليس كل ما تعلم وتستطيع أن تأتي به، لكن قال فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ثم قال إن الله لطيف خبير، يعني لأنه اللطيف، إن في هذا الموضع تفيد التعليل، لأن إن بعد الخبر والطلب تدل على التعليل، يعني لأن الله لطيف خبير. وتأمل اقتران هذين الاسمين، وكثيرا ما يقترنان في القرآن، في 5 مواضع اقترن اسم اللطيف باسم الخبير، لأن الخبير أيضا هو العليم بدقائق الأمور، العليم بدقائق الأمور. فسبحان الله، سبحان الله، التفكر في هذا يملأ القلب تعظيما لله وإجلالا، أن دقائق الأمور يعلمها الله. قال الله يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين، وهي النظرة المختلسة التي لا يفطن لها جلساؤك، لا ينتبه لها الجلساء وهم بجانبك، الله يعلمها. ثم قال وما تخفي الصدور، فذكر ما هو أعظم وأجل، وما تخفي الصدور. فلنعلم أننا نتعامل مع اللطيف الخبير الذي يعلم كل شيء. فليحذر أحدنا من أن يظن أنه يمكن أن يغالط، فالله لا يغفل ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. اللطيف الذي يعلم شأن حبة في ظلمات الأرض، بل ويكتب شأنها. قال الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما تسقط من ورقة، أي ورقة في أي مكان، كم من شجرة تحوي آلاف الأوراق، ومع هذا ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ثم قال ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان ربي العظيم، سبحان اللطيف الخبير. نعم، فهذا المعنى أن اللطيف الذي يعلم دقائق الأمور وخافيها يملأ القلب رهبة وخوفا من الله ومراقبة له. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فنحن نتعامل مع من يعلم ما في النفس وما في القلب فضلا عن حركات الجوارح. نسأل الله أن يعيننا على مراقبته وأن يجعلنا ممن يتقيه حق التقوى. المعنى الثاني لاسم الله اللطيف الذي يوصل إلى عبده الخير بطرق خفية ويدفع عنه الشر بطرق خفية، لأن اللطف خفاء كما قلنا. وهذا معنى واسع جدا جدا جدا، تراه في كل شيء، تشهد في كل شيء، تأملا في صفات الله وفي صفاتك وأفعالك وفيما حولك من حيوان وجمال وبر وبحر وسماء وأرض وغير ذلك. نعم، فتأمل معي أولا كيف لطف شأن مراقبة الله لنا. الله عز وجل هو الرقيب علينا، الرقيب سبحانه، ومع هذا وكل بنا ملائكة تراقبنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقل لي بربك، لو وكلت بك الدولة رجلين يبقيان معك الليل والنهار في كل مكان، وكلت بك جنديين، راقبا فلان، ادخلا معه واخرجا معه، وقت طعامه، وقت شرابه، وقت نومه، وقت دخوله المسجد، وقت ذهابه السوق. يعني تخيل أنك تعيش مع جنديين يمشيان معك، يدوران معك في كل مكان أينما ذهبت، كيف يكون الحال؟ والله تتنغص الحياة. الواحد أحيانا ما يصبر على ولده لو لازمه كثيرا كثيرا كثيرا، قال طيب فك لي قليل، فك لي أهداء، وهو ولده. كيف لو وكل به من يراقبه، يراقب كل تصرفاته ويكتب، أكل، تكلم بكلمة، كتب، أمر شديد. فيا عباد الله، معنا ملكان رقيبان عتيدان، يعني أنهم حاضران بجانبك معك أينما ذهبت، لكن الله لطيف أخفى عنا هذا. هذا من لطف، هذا من لطف الله جل شأنه أنه جعل رقابته علينا شيئا فيه خفاء، فيه استتار، من لطف اللطيف جل شأنه، وإلا لتنغصت حياته. اللطيف في كل شؤونك، في كل شؤونك. اللطيف في أمر الهداية. كم من إنسان أتته الهداية بلطف بخفاء من موضع ما كان يظن أن الهداية تأتيه عن طريقها. ربما حادث، رأى حادثا فقذف الله في قلبه الهداية، هذا لطف، هذا من لطف اللطيف سبحانه وتعالى، أن يرى حادثا فتقذف في قلبه الهداية. رب كلمة يسمعها لم يكن مقصودا بها، لم يكن هو المقصود بها، فيقذف الله في قلبه الهداية ويلقي عليه النور. نعم، بل قد تأتيه الهداية من الموضع المضاد، تبدأ الهداية من الموضع المضاد، موضع الحرص على الإضلال. في الصحيح أن ضمادا الأزدي رضي الله عنه قدم مكة وكان عنده قدرة على الرقية وشيء من الطب وهكذا، فسمع كفار مكة يحذرون من النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون به جنة به جنة. أنت بيت جالس الرجل مسحور، الرجل به جنة، الرجل يريدون صرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طريق إضلال، طريق إبعاد عن الخير، حتى إنه من شدة تأثير الكلام عليه وضع في أذنيه القطن من أجل ما يستمع أي كلمة لو لقي النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل ما يستمع أي كلمة. يعني شوف إلى أي مستوى هذا التأثير. لو حذروك من شخص فمن شدة خوفك قلت سأجعل في أذني القطن أو الصوف أو غير ذلك من أجل لو قدر الله ولقيته ما أسمع منه أي كلمة، خوف شديد. لكن كان هذا بداية لطف اللطيف به. حدث نفسه بعد ذلك مالي أنا إنسان عاقل أفهم الكلام، سآتي هذا الرجل وأسمع منه، بل لعل الله يشفيه على يدي، لعل الله يشفيه على يدي. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد إنه بلغني أن بك شيئا من هذه الريح، وإن الله قد جعل على يدي شيئا من الشفاء، فهل لك أن أرقيك؟ هل لك أن أرقيك؟ هذا طبيب الآن جاء إلى من يظنه مريضا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل. شوف الهداية، شوف لطف اللطيف. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الآن الذي يظن أنه المريض قال هذا الكلام. فقال ضماد أعد علي كلماتك هذه، فأعادها علي. فإذا بضماد يصير هو المريض الذي يطلب الشفاء، وإذا بمن كان يظن مريضا هو المعالج، هو الذي قد رقى هذا المريض حقا. فألقى الله في قلب ضماد الإسلام بهذه الطريق، لطف، لطف من الله جل شأنه. نعم اللطف في الهداية شأنه عجيب. ولو أننا الآن عملنا استطلاعا وما يسمى استبانة، على قول الناس استبيان والصواب استبانة، فقلنا كل واحد منا يكتب قصة هدايته لربما رأيت العجائب، هذا كان تارك صلاة وهذا كان مقبلا على المعاصي وهذا وهذا. فلو تأمل الإنسان سيجد أخبارا كثيرة وقصصا عجيبة من هداية اللطيف لعباده بطرق خفية. واحد من الكفار في بلد من البلدان مر بجانب سيارة، فإذا به يسمع صوتا من السيارة، التفت وإذا بصاحب السيارة نائم منسدح كذا فوق الكرسي، وله شخير، له صوت يعني نوم ما شاء الله نوم عميق. فبقي ينتظره، بقي بجانب هذا كافر، بقي بجانب هذا إنسان حتى استيقظ. فقال له يا رجل إيش هو البرشام الذي تستخدمه للنوم؟ البرشام حبوب منومة، حبوب ولا أشياء تحتسيها من الدقيق، إيش المخدر هذا الذي ينيمك هذا النوم العميق؟ قال أنا ما أستخدم براشيم، هكذا يأتيني النوم. قال كيف يأتيك النوم؟ أنا أستخدم أقوى أنواع البراشيم مع ذلك ما أستطيع أنا مثل هذا النوم الذي رأيته. قال له هذا من الله. إيش من الله؟ كيف من الله؟ من هو هذا الله؟ قال الله الذي أعبده، الله الذي أعبده أحيانا آتي فأريد أن أنام، أنام هكذا، أنا فقط الآن منتظر أن أعبده. بقي ربع ساعة قلت أنام، فنام هذه الربع ساعة حتى سمع الأذان. قال طيب علمني، أنا أريد أن أنام، أريد أن أرتاح، كيف أفعل؟ قال تعال معي. فأدخله إلى المسجد وقال له انتظر هنا في مؤخرة المسجد. طبعا عامي ما يحسن شيئا وليس بعالم ولا داعية قال انتظر هنا، نحن الآن معنا صلاة سنعبد هذا الرب الذي قلت لك أتاني بالنوم، وأنت ابقى قل كذا وكذا، علمه أن يذكر الله، قل كذا وكذا فقط حتى أرجع إليك. وقام ذاك يصلي، وهذا بقي يذكر الله كافر، لكن بقي يذكر الله، فإذا به ينام، نام نوما عميقا، فتركه ذاك حتى استيقظ بعد ساعة أو ساعتين، قام منبهرا، معقول نمت في هذه الضجة بجانب هؤلاء الناس، أنا معي أحسن بيت ومعي كذا وأنام بهدوء يعني في مكان هادئ وما أستطيع، لابد أن تعلمني هذا الدين. فإذا به يسلم، يسلم يهديه الله، هذا اللطف، هذا من لطف اللطيف جل شأنه، إن ربي لطيف لما يشاء، المقصود اللطف الهداية. ولو بقينا عند هذا الموضوع لطال المقام فيها ما خرجنا منه، لكنها إشارات. ومن صور لطف الله بالعباد اللطف في قضية الرزق، وما أعظمها من قضية، وما ألطفها من مسألة جليلة، هذا الرزق الذي شغل الناس وصار هما كبيرا عند أكثرنا، قضية شغلت حديث الناس وهموم الناس وتفكير الناس، واللطيف جل شأنه يدبر لعباده أمر الرزق، أمر الرزق بطرق كثيرة خفية، وما خفي أعظم، الذي يظهر لك شيء يسير وما خفي أعظم. نعم، وقد قال الله: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، فذكر اللطف مع الرزق ليبين لنا أن الرزق هذا فيه ألطاف، ألطاف كثيرة جدا ربما لا تخطر على البال. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. فابدأ وتأمل، ابدأ وتأمل لطف الله بك فيما رزقك في جسمك، كم يا ألطاف، انظر إلى قلبك هذا الذي يدق في الدقيقة نحو 80 دقة، لو كان يدق بصوت تسمعه ما فيه خفاء، يعني تخيل أن قلبك يبقى دق دق دق دق دق، تعرفون نبضة القلب كيف صوتها؟ أحيانا إذا سمعت، قد جربت مرة سمعت مع طبيب دقات القلب بجهاز حديث، تعجب، مزعج، مزعج لك. فتخيل أن اللطيف ما جعل دقات القلب لطف، أحيانا الواحد ما يستطيع ينام وهو يسمع صوت الساعة، صح؟ بعضهم ما يستطيع، ربما فصل البطارية، هذا موجود، أو قطرات ماء في الحمام، قطرة بعد قطرة، يحس بانزعاج. كيف لو كان القلب هكذا وهو يدق يدق وأنت ما أخفى الله دقاته وعمله؟ كيف لو كانت حركة الدم، الدورة الدموية، الدم في العروق والأوعية والشرايين تسمع صوتها مثل خرير الماء مثلا أو غير ذلك؟ والله شيء مزعج جدا. فكيف بالأجهزة كلها؟ كيف بحركة المخ وما فيه من الحرارة والكهرباء والجهاز الهضمي والجهاز العصبي والكبد والطحال والكلى وغير ذلك؟ أجهزة، مكائن شغالة بلطف، تعمل بلطف وأنت غير مشغول بها ولا تدري. الآن في جسمك حركة ميكانيكية كبيرة جدا ونحن لا ندري، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هذا من لطف لطيف جل شأنه، هذا رزق، هذا من الرزق، الله رزقك هذه الأجهزة وجعلها تعمل هذا العمل بلطف، ثم ما جعلها تحتاج إلى صيانة دائما. كم من أجهزة معنا في رأس السنة صيانة، في رأس 6 أشهر صيانة، في رأس 3 أشهر صيانة، بعض الناس يعمر 70 سنة وقلبه ما شاء الله، وكلا وأسنانه وعيونه وسمعه اللهم بارك، 70 80، بل بعضهم يقولون مات وهو ابن 100 سنة ومع ذلك كان في قوة ما شاء الله حتى جاء الموت. هذا من رزق فيه لطف من اللطيف جل شأنه. ثم تأمل كيف جعلك الله من أول أمرك إلى الآن وإلى أن تموت وهو يسوقك بالتدريج، والتدريج لطف كما يقول العلماء، التدريج في إيصال المنافع إليك هذا لطف. أولا لطف بأمك فجعلها تحمل بك شيئا فشيئا، نطفة ثم علقة ثم مضغة وهكذا. لو كان الجنين أول ما يوضع في بطن أمه يوضع مثل ما يخرج، وتبقى 9 أشهر وهي حامل بهذا الجسم الكبير الذي هو الطفل وقت خروجه، هذه مشكلة، تعب كبير، لكن الله تدرج بها وبك. كما قال الله عز وجل: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها، إلى أن قال: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، خلقا من بعد خلق. شوف هذا التدريج، هذا لطف، وزاد كلمة من، خلقكم من بعد خلق، زيادة في أن التدريج كان بكل هدوء، بكل هدوء. في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك، الآية. المقصود وجعل يوصل إليك الغذاء بلطف عن طريق الحبل السري وما يتغذى به الإنسان في رحم أمه، ولا هو يدري ولا أمه تدري كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يتغذى، كيف يتنفس، كيف لا أم، حتى أمك حين تأكل من أجلك، لما تقول أنا حامل أحتاج إلى أكل من أجل الجنين، هي تأكل لنفسها ولا تدري ما الذي وصل إليك. والله هو الذي يوصل إليك ذلك بلطف، وهو اللطيف سبحانه وتعالى. ثم خرجت من بطن أمك فساق الله لك الغذاء بلطف إلى ثديي أمك، ربما قبل الولادة بلحظات وما فيها قطرة حليب، لأنه لا حاجة لذلك، وبعد الولادة إذا بها تشعر بالحليب، يأتي إلى ثديها وساقه الله على أحسن ما يلائمك. ولهذا بإجماع الأطباء حتى الكفار أن أحسن غذاء للطفل هو لبن الأم، مهما حاولوا أن يخترعوا حليبا مناسبا، رقم 1 قال، رقم 0 قال، حليب الأم أحسن غذاء للطفل بإجماع الأطباء مسلمهم وكافرهم. من لطف الله ساقه إليك على أحسن ما يلائمك، يغذيك بكل ما تحتاج إليه. ومن لطفه بك أن قذف في قلب أمك الرحمة، قذف في قلب أمك الرحمة، فهي أحرص ما يكون على تغذيتك وعلى إسعادك، وأنك إذا جعت على طول تأتي ولو كانت في أهنأ نومها أو أهم عمل لها أو مع أحسن صديقة لها أو مع حبيبها زوجها، تترك ذلك كله لتأتي إليك. رحمة قذفها الله لطفا بك، ثم لا يزال يسوق لك الرزق شيئا فشيئا إلى يومك هذا. ثم بعد هذا يسيء أحدنا الظن بربه وأنه سيترك بلا رزق، والله ما يليق هذا، ولا هذا من معرفة لطف اللطيف. وإذا تأملت في أنواع ما تأكل وتشرب رأيت العجب في لطف الله بك. أنا كثيرا ما أمثل للإخوة، إذا كان بجانبي علبة ماء أمثل لهم بعلبة الماء فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، أقول شوف علبة الماء هذه، بعضنا يقول 100 ريال وجاءت العلبة، 100 ريال ربما 100 ريال مقطعة جاءت لهذه الآلة بفلوسي وكذا بكل سهولة 100. طيب تأمل، تأمل هذا الماء كيف قد مشى بلطف، مشى بلطف لطيف سبحانه مراحل كثيرة وكثيرة جدا جدا. ربما هذا الماء مصدره في الأصل ليس من اليمن، هذا الماء الذي بداخلها ربما أصله ما هو من اليمن، من نهر في دولة أخرى، ربما مثلا من نهر في دولة أخرى أو من بحر ثم صفي أو حتى من عندنا، جاءك من أعماق الأرض، ساقه اللطيف سبحانه فعلم الناس كيف يستخرجونه، فجاء عمال استخرجوه وعلم الناس كيف يصنعون المكائن والآلات التي يستنبطون بها هذا الماء، وعلم الناس كيف يصنعون التحلية بلطفة بطرق أحيانا تستغرب منها، يعني ماء بداخل أملاح لا ينفصل الملح عن الماء، كيف انفصل، كيف انفصل الملح والقذى والأوساخ التي في الماء مع أنها ممزوجة فيه، لونها لون الماء، لونها لون الماء، كيف صفيت؟ بلطف اللطيف، لا بقدرتنا ولا بذكائنا، بلطف اللطيف أن علم الناس وعلم الإنسان ما لم يعلم حتى استخرجوه. ثم شغل الله لك أناسا كثيرين، شغل لك أناسا كثيرين، فشغل أولا من يستخرج الحديد من الجبال من أجل الآلات، ومن يستخرج البترول والديزل وكذا من أجل يطلعون هذه الأشياء، يشغلون هذه المكائن، وشغل أناس في صنع هذا البلاستيك، وشغل أناس في التحلية، ومشت قاطرات وسيارات وعمال حملوا هذه العلبة فوق ظهورهم، ربما قد مشت هذه العلبة على ظهر أكثر من 10 أشخاص، ربما أكثر من 100، ربما أكثر من 100، وتنتقل من مكان إلى مكان، ومن دكان إلى دكان، ومن تاجر إلى تاجر، حتى وصلت إلى هذه الحارة بلطف اللطيف سبحانه وتعالى. ثم سخر الله لك هذه 100، هذه التي استسألت شأنها، هذه 100 قصتها قصة، يعني أنت تظن أن هذه 100 خلاص أنت طبعتها وصنعتها من إيش؟ لا، هذه 100 جاءت من دولة أخرى، صح؟ قد مشت ربما في باخرة، ثم في قارب، ثم في قاطرة، ثم في صناديق حملت وخزنات ومرت من يد إلى يد، من يد إلى يد، حتى وصلت إلى جيبك هذه 100، فذهبت واشتريت، وأنت تقول القضية 100، لا والله، إن شأن هذه الشربة العظيم، هذا كله من لطف اللطيف في سوق هذا الرزق. كيف يعني؟ لو أننا ما نستطيع نحتفظ بالماء في هذه العلب إلا بشغلنا نحن وكدنا، كل واحد يشتغل من أول المشروع إلى آخر، متى سيصل إليك الماء؟ كم ستبقى لتحفر تستنبط الماء؟ أولا تصنع الآلات التي تحفر بها، ولو كان المفرس، المفرس لو كنت في منطقة ساحلية والماء قليل مثلا. فالشاهد أمر عجيب، هذا كله من لطف اللطيف، من لطف اللطيف سبحانه وتعالى، ومع هذا يسوق لك الرزق. ثم يقول كثير من الناس إيش أعطاني؟ والله أنا حالتي حالة، وأنا وأنا وأنا، وينسى هذه الألطاف، الألطاف كلها. ثم أردت أن تشرب الماء، انظر إلى يدك هذه كيف تتحرك هذه الحركة لتأخذ الماء وتفرق ثم تشرب، وجعل لك الآلات في بدنك ليسوق لك هذا الشراب، وتقبله معدتك ويبقى ويغذيك ويصل إلى العروق والخلايا والمسام والشعر، فكل خلية يصلها غذاؤها من هذه الشربة، هذا بلطف اللطيف، أدخلته إلى فمك انتهت القضية، صح؟ أنت شربت هذا الماء انتهى شغله، عليك أنك فتحت فمك وشربت، بعدها داخل هناك أشغال، أشغال تحصل حتى يتغذى بدنك بهذه الشربة، هذا كله من لطف اللطيف سبحانه وتعالى. وقد ساق الله عز وجل لأناس الأرزاق من حيث لا يحتسبون، وكم للناس من مواقف وقصص وأحداث في لطف الله بالعباد في الرزق. تأمل معي قصة خبيب رضي الله عنه لما أسره الكفار ثم باعوه لغرمائه الذين قتل أباهم في بدر، فكان في بيتهم أسيرا وحيدا في مكان مغلق، فكان يوما من الأيام قد احتاج إلى أن يستعمل الموسى، الموس ليحلق، فاستعار الموسى منهم، فأعارته امرأته الموس ليحلق، ثم وجدت أن صبيا لها قد درج حتى وقع في حجر خبيب والموسى في يده، فلما دخلت فزعت فزعة عرفها خبيب، يعني تقول الآن ولدي، لأنه مهدد بالقتل خلاص، هو سيقتل، سيقتل ولا بد، لكن ينتظرون خروج شهر الحرام ليخرجوه من الحرم ويقتلوه، فإذا بابن من أبنائهم في يده، إذن سيقول يكمل خلاص أنا مقتول مقتول. فزعت فزعة عرفها خبيب، فقال لها أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت وهو شاهد: فوالله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، والله لقد رأيته يأكل قطفا من عنب وما بمكة ثمرة. فكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا، وهي أسلمت بعد ذلك. المقصود أن خبيبا مأسور مقيد في الحديد في غرفة، ومكة كلها ما فيها حبة عنب، وخبيب بلطف لطيف يرزق إلى مكان. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء، وهو القوي العزيز. ولو بقينا عند هذا الموضوع لطال المقام أيضا. ومن صور لطف اللطيف جل شأنه لطفه في شفاء المرضى. كم من مريض بأمراض شديدة متعبة مستعصية، لطف به اللطيف وجعل شفاءه فيما لا يحتسب، ربما جعل شفاءه في شجرة، وقد تعب من مستشفى إلى مستشفى. جلست مع أحد كبار السن قبل شهر تقريبا، فقال: كنت أعاني من مرض والله ما تركت مستشفى في إب ولا في صنعاء ولا كذا إلا وذهبت. قال: كنت أمشي معي دعاية مليئة بالأدوية، وأذهب عند طبيب آخر قال: ما عليك من هذا كله، أنا سأعطيك الدواء، ويعطي دواء وما انتفع به، وهكذا. قال: مرة كنت في الباص فقال لي شخص: أين رايح؟ قال: قلت رايح المستشفى. إيش عندك؟ قال: عندي كذا. فقال له: يا مسكين، بدل ما تعب نفسك تشوف الشجرة الفلانية. قال: نعم. تعرفها؟ قال: موجودة مليان عندنا. قال: اعمل منها قليلا على قليل من الماء الفائر واشرب ويذهب هذا كله. فاستعملها فشفاه الله سبحانه بلطفه جل شأنه وهو الشافي. ذكروا أن رجلا، وهذه من أشهر القصص، كان به مرض قد تعب منه وعانى، أيما معانى، فنام نومة فإذا برجل يأتي في النوم ويقول له: شفاؤك في القرآن، في لا ولا، في لا ولا. فذهب إلى عالم أو شيخ أو كذا، قال له: رأيت في المنام أن شخصا يقول لي: شفاؤك موجود في القرآن، في لا ولا. فكر، ما ذكر شيئا. قال: والله إني لا أقرأ القرآن، لكن أمهلني، يعني حتى يعيد قراءة القرآن وينتبه، ثم إذا به يستدعي هذا الإنسان. قال: وجدت شفاءك، شفاؤك في الزيتون، لأن الله قال: شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا ولا، شفاؤك في لا ولا. فجرب فشفاه الله. شوف طريق خفي، رؤيا رآها في النوم. وآخر أيضا كان الأطباء قد قرروا له أن يبتروا قدمه، وهو متوجه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. حاول، قالوا: أبدا، سينتشر فيك المرض. كان عنده الغرغرين وقد أتعبته، والأطباء يقولون: سينتشر فيك وربما وصل إلى بقية جسمك، لكن أقرب حل نقطع رجلك. حاولوا يقطعون وقت العملية، حاولوا يقطعون، فإذا بما يقطع بالمنشار الذي يقطعون به الكهربائي يتعطل، أتوا بغيره تعطل، فذهب، يعني أخروا العملية، فذهب ونام. فإذا به يرى إنسانا على هيئة النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أنت ستشفى، ستشفى ولن تقطع قدمك. قال: كأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، أنا رسول الله. فقام من نومه وقرر ألا يعمل العمل، ألا يبتر له قدم. يا فلان انتبه، الآن المرض على وشك أن يهلكك. قال: أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، وأنا الآن متوجه إلى مدينته. والمقصود أن الله شفاه بدون هذا. الله لطيف بعباده، هذا من لطف الله جل شأنه. ومن صور اللطف لطف الله سبحانه بالعبد في أنواع الابتلاءات لينقله إلى أعلى الدرجات ويوصله إلى المقامات العليات من طرق ربما ظنها الناس سبب هلاكه واللطيف يدبر له. ومن أحسن ما يذكر في هذا المقام قصة يوسف وموسى عليهما السلام، قصتان معروفتان، ولكن مهما بقي الإنسان يتدبرهما في القرآن فلا يزال يستفيد الفوائد ويرى العجائب فيها. فيوسف يرميه إخوانه في الجب ليتخلصوا منه، وكان هذا من لطف الله. أولا أن رموه في الجب ولم يجعلوا خارج الجب، لأنهم لو جعلوا خارج الجب مشوا، ربما أتت الذئاب مباشرة وأكلت، لكن خبأوه في الجب، هم يريدون بهذا أن يهلكوه، والله يستنقذه كما قال الله سبحانه وتعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الإنسان ضعيف واللطيف سبحانه يدبر لعبده. ثم اشتراه عزيز مصر، فكان هذا من لطف الله ليخرجه من الجب إلى القصر، لكن مملوكا. طيب ما علاقة ما تقول إليه حالة يوسف بأن يكون مملوكا؟ الملك يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى قوة، ويحتاج إلى معرفة بأحوال الناس. ولو كان يوسف عليه السلام عند أبي مدللا منعما، ذاك الولد الجميل الرقيق، ربما ما وصل إلى هذا المستوى. الله على كل شيء قدير، لكنه قد أجرى سنته أن كل شيء له سبب، فنقله من الجب إلى القصر ليرى أحوال الناس ويسمع كيف يساس الناس، ثم يبتلى فينتقل من القصر إلى السجن مرة أخرى، ينتقل إلى سجن كان في جب وهو سجن، فانتقل إلى السجن، فأخرجه اللطيف بلطف، والله هو القدير، كان قادرا أن يهدم جدران السجن، كان قادرا أن يهلك أولئك كلهم الذين ظلموا يوسف ويخرج يوسف، كان قادرا أن يرفع يوسف من السجن كما رفع عيسى عليه السلام من الأرض إلى السماء، لكن يريد الله أن يري الناس لطفا، فجعل إخراج يوسف من السجن برؤيا يراها الملك. بعد أن رأى ذلك الرجلان رؤيين، كانت إحداهما سببا في أن يتذكر ذلك الإنسان تعبير يوسف للرؤيا. فالمقصود أن إنقاذ يوسف كان عن طريق رؤيا في البداية بلطف اللطيف سبحانه. وانظر، لا نزال مع الرؤى، كم لله من ألطاف في قضية المنامات، كم لله من ألطاف. فيعجز جلساء الملك عن تعبيرها حتى يذكر ذلك الإنسان، أرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا، فيفتيه ويحصل ما يحصل، فيصل يوسف عليه السلام إلى ما كان الله قد هيأه له من التمكين في الأرض، ويأتي إخوانه في القصة المشهورة المعروفة، ويحصل ما يحصل حتى يصل إليه ويسجد بين يديه تحية له، فيقول: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف. انظر استحضار اللطف عند العارفين، إن ربي لطيف لما يشاء. هنا أيضا العلماء وقفوا عند اللام هذه، إن ربي لطيف لما، لم يقل بما يشاء. قالوا: والفرق بين اللطف بالعبد واللطف للعبد، أن اللطف بالعبد وإن كان في أشياء خفية لكن يكون للعبد تشبب فيه، واللطف للعبد يكون بأشياء ليست في قدرته ولا حسب حسبانها ولا تسبب فيها. فقال يوسف: إن ربي لطيف لما يشاء، لأن تلك الأمور ما كانت بحسبانه ولا تسبب فيها، وضعه في الجب، نقله إلى القصر، وإدخاله في السجن، رؤيا الملك وغير ذلك، كلها أشياء ما كان له فيها تسبب، ولكنه لطف لطيف جل شأنه لعبده يوسف. وهكذا شأن موسى عليه السلام في القصة التي قال فيها ابن القيم رحمه الله في الفوائد: ولله كم في هذه القصة من عبرة، لله كم في هذه القصة من عبرة، كم قتل فرعون من ولد ليصل إلى هذا الولد، وكأن لسان القدر يقول له: لن نربيه إلا في حجرك. أنت تريد أن تقتل هذا الولد، كم قتلت من بني إسرائيل خوفا من هذا الولد، هذا الولد لن يربى إلا في حجرك. واللطيف سبحانه هيئ الأسباب الخارجية والداخلية ليصل موسى إلى ما أراد الله له، وليكون هلاك فرعون عن طريق هذا الإنسان. فتزوج فرعون، هذا شيء قديم، زوج فرعون بامرأة ورزق حبها، كان يحبها حبا لا يستطيع أن يرد لها طلبا. ثم ولد موسى في السنة التي يقتل فيها الأولاد، فإذا بأمه تخاف عليه فيلهمها الله، يوحي الله إليها إلهاما أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه، ألقيه في اليم، هي تخاف عليه أن يقتل وهو عندها، طيب الآن ترميه في اليم بيدها، لكن إنا راده إليك وجعله من المرسلين. فإذا به يسير إلى بيت عدوه، إلى هذا الإنسان الذي طالما بحث عنه. واللطيف يدبر الأمور، يدبر لموسى ولفرعون. فكان مما صنع الله أن ألقى المحبة على موسى، فكل من رأى أحبه. قال الله: وألقيت عليك محبة مني. فلما رأته امرأة فرعون أحبته، ولم ترزق الأولاد، فوصل هذا الشخص إلى من هي في غاية الشوق إلى مثله: وألقيت عليك محبة مني. فقالت: لا تقتلوه، امرأة، وتأتي بصيغة النهي، لا تقتلوه. ولا يستطيع فرعون أن يرد لها طلبا، لأن اللطيف هو الذي يدبر. ثم حرم الله عليه المراضع فلم يقبل ثديا، وتخاف عليه امرأة فرعون، تخاف عليه وتأتي بالمرضعة بعد المرضعة، وحرمنا عليه المراضع من قبل. وأم موسى في قلق، إن كادت لتبدي به، كادت أن تقول: هو ولدي. فلطف اللطيف بها وربط على قلبها، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. هذا من اللطف أيضا، وشأنه شأن الربط على القلوب عند الأحداث والمواقف والمصائب، هذه قصة طويلة عريضة. ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فأرسلت أختها تبحث عن جنوب أو تنظر عن جنوب عن بعد، حتى قالت: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قال الله: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وها هو الولد الضعيف يصل إلى الجبار في الأرض، جبار الأرض فرعون، الذي يملك الجنود والعتاد، والذي كم قد قتل من الأولاد ليصل إلى هذا الصبي، فيربى في حجره، ويعطي فرعون الأجرة لأم موسى فترضع في أمان ومع أجرة بلطف اللطيف سبحانه وتعالى. قال الله قبل ذلك عن حال فرعون هذا الإنسان الضعيف المتجبر الذي ما عرف قدره: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا اللام لام العاقبة، أي لتكون العاقبة أن يكون لهم عدوا وحسدا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، هم ناس ما يعرفون شيئا، لكن الشخص أحيانا يتكبر ويرى أنه يفعل، ما يدري أن التدبير كله تدبير الله عز وجل. فوصل موسى إلى ما وصل إليه، وإذا بفرعون في هذا اليم الذي حفظ فيه رضيع في صندوق يغرق. هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، هذه الأنهار تجري من تحتي، إذا بيغرق في هذا اليم. واللطيف قد حفظ في هذا اليم ذاك الطفل الرضيع الضعيف الذي لا يملك شيئا، وجعل هذا اليم ينفلق لهذا الإنسان حتى يمشي مع قومه في أرض يابسة، وعن يمينهم وشمالهم جبال من ماء يابس يابس، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. المقصود أن هذا من لطف اللطيف سبحانه وتعالى، وكم لله من ألطاف. فيا أيها الإخوة، اسم الله اللطيف يمنحنا الثقة بالله. لو بقينا نعدد صور اللطف، صور اللطف كثيرة، لكن نختصر في هذا الموضوع الآن الجديد، وهو ماذا نستفيد من الإيمان بسم الله اللطيف. الإيمان بسم الله اللطيف هذا يغير حياة الإنسان، يجعلها حياة مختلفة جدا في جانب الرهبة وجانب الرغبة، في جانب الخوف وجانب الرجاء. لأنه كما سبق اللطيف الذي يعلم دقائق الأمور، فلو استحضرنا أن اللطيف رقيب علينا يعلم حركاتنا وسكناتنا وما نخفي في صدورنا لعشنا منضبطين منضبطين. الآن الناس إذا دخلوا مكانا قالوا لهم المحل مراقب بالكاميرا، خلاص انضبطوا، لا هذا يسرق ولا هذا كذا ولا خوف. فكيف لو استحضرنا، ولله المثل الأعلى، رقابة اللطيف سبحانه الذي يعلم دقائق الأمور، وهو كذلك في جانب الرغبة وهذا أوسع، يمنحك الثقة والطمأنينة وحسن الظن وانفتاح باب اليقين بالخير من الله. ربك اللطيف، تذكر قول يوسف إن ربي الله، ما أجملها من كلمة، إن ربي لطيف لما يشاء. يعني استحضر أن ربك هو اللطيف، سيوصل لك الخير من حيث لا تشعر، سيوصل لك الخير من طرق ما كنت تظن أن الخير يصل منها. رب مصيبة أعقبت نعمة عظيمة، ورب محنة انقلبت إلى منحة. وكم من شيء يراه الإنسان شرا وفي طياته خير كثير من اللطيف الخبير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن سلم، سلم للطيف. إذا تأخر عليك ما تظنه خيرا فقل هذا لطف الله، هذا لطف الله. يسعى أحدنا ويكد ويجتهد ليصل إلى شيء، ولو فتح له ستار الغيب لعلم أن الله يلطف به. كم من موقف يخطط أحدنا فيه لشيء، يخطط يخطط يخطط، يريد أن يصل إلى شيء فتفشل خططه، ويبقى يعاتب القدر، ربما يعاتب القدر أو يقول أنا دائما هكذا حظي نحس، أنا. تأتي أيام وإذا بالقدر قد اتضح له أنه كان لطفا من الله. لو مشت الأمور على خطته، خطة هذا الإنسان، لهلك أو لحصلت له مصيبة كبيرة. كم من شر يدفع عن أحدنا بلطف ولا يشعر. نعم، كم من موقف ينتبه أحدنا فيه في اللحظة الأخيرة الله نبهه بلطفه. إذن فلنحسن الظن. أحيانا أحدنا يكون جالسا في المجلس، فجأة يقول أقوم المطبخ، ما يحتاج إلى شيء معين، يقوم يرى ولده عند الغاز، لو تأخر ربما ولده حرق البيت، أو يصل وإذا بولده في شرفة السطح قد كاد يسقط. من الذي أقامه؟ بل ربما يقوم من نومه. والله مرة يا أخوة، أيام ما كنا في دماج، كنت نائما مع أهلي وولدي، كان معي تلك الأيام ولد واحد ولا يزال ابن شهرين تقريبا، فرأيت رؤيا مزعجة، مزعجة جدا. قمت منها، قمت في هلع وخوف، وأنا مطفئ النور، ما في نور إلا قليل من خارج من الشباك من الذي في الشارع. فالتفت هكذا إلى الجدار عند رأسي وأرى سوادا، أرى سوادا وإذا به يتحرك نازلا من الشباك إلى تحت. كدت أن أهمل الموضوع، ثم قلت ليش ما أنظر إيش هذا، فتحت الجوال أرى، وقد صار بينه وبين رأس الولد أقل من شبر، وإذا بها عقرب كبيرة، عقرب كبيرة. مباشرة خلعت الجرم وأخذتها بيدي وخرجت قتلتها. قلت سبحان الله، شوف هذه الرؤية المزعجة أيقظتني من النوم بلطف اللطيف، لو أنقذ هذا المسكين الذي لا يدري، ولم يكن يدري، إنما حدثته بعد أن ميز، أدرى بها، هذا من لطف اللطيف. كم تدفع من الشرور والآفات. إذا لما لا يثق أحدنا بربه ويحسن الظن بالله؟ يا إخوة، أحيانا نثق بإنسان لعظمة ما نحمله له من المحبة وما يحمل لنا من المحبة، فلو عمل أي شيء نقول سهل، هذا ما يضرني، أنا أعرف أنه يريد مصلحتي. الولد إذا أحب والده قد يعمل الوالد أشياء لا يرتضيها ولده، لكن يقول أبي أخبر، أنا قد جربت أبي، ما يريد إلا المصلحة. هذا أبوك، كيف بربك اللطيف؟ فليش ما نطمئن؟ ليش يبقى أحدنا يأكل نفسه ويدخل نفسه في مشكلات؟ هذا يصاب بالضغط، هذا يصاب بالسكر، هذا يصاب بحالة نفسية، هذا مهموم مغموم الليل والنهار، هذا وهذا. لو استشعرنا اسم الله اللطيف والله لارتحنا، لارتحنا جدا جدا. ربك اللطيف، إذا كل ما يقدره لك فهو لطف، لطف من؟ ولو كان ظاهره أنه شر عليك اطمئن، لكن أهم شيء أن نمشي صح قدر المستطاع، نمشي صح. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وتأمل اللطيف، ما قال إن يعلم الله في ظاهركم، في قلوبكم، لأنه اللطيف. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، يؤتكم خيرا. إذا نريد الخير فلنعامل الله، والعوام يقول عامل الله وأبشر بخير. أي والله، لو عاملنا الله فلنعلم أن كل ما يكون حولنا هذا من اللطف، آثار اللطف كثيرة كثيرة جدا. الهواء هذا الذي تتنفسه من لطف الله، شوف المراوح هذه لو زيدوها قليل تزعجنا بصوتها، صح؟ المراوح هذه لو زيدوا صوت، لو شغلوها بقوة تزعجك بصوتها. طيب كيف الهواء هذا الذي يملأ الأرض وهو يمشي بسرعة، ما أدري كم يقولون في الساعة، كم يقطع في الساعة ولا نشعر به، حولك فوقك تحتك داخلك تتنفس وكذا، باللطف اللطيف. فاجعل كل شيء مثل الهواء، اعتبره مثل الهواء، لما كان هذا الهواء رحمة بك فكل ما يقدره الله لطف، يصرف عنك أشياء تحبها فتبقى لو هذا لطف، هذا لطف من اللطيف. ولنبتعد عن المعاصي ولنعلم أن الله يلطف بنا، وإلا لو شاء لأهلكنا ونحن على معصية، لكن من لطف اللطيف أنك تعصيه ويغذيك بالنعم. وقت المعصية تعصي الله بالعين وهو يمد العين بالنظر، وبالسمع وهو يمد السمع بالقوة السامعة، وباليد وهو الذي يمدها ولو شاء لشلها في هذا الوقت، وبالقلب ولو شاء لأوقفه. وا اللطيف، لو آمنا به لارتحنا كثيرا. قالوا فلان حصل له نزيف وأسعفوا كذا، يقول الأطباء الحمد لله أنه حصل له نزيف، ولا كانت جلطة مهلكة، نزيف كان لطفا، فكيف بالأشياء الأخرى؟ الحياة مع اللطيف حياة مختلفة تماما. فيكفي أن يبقى الإنسان مستحضرا لهذا المعنى، ربي هو اللطيف. والله سنرتاح جدا جدا في تعاملنا مع أنفسنا ومع أهلنا ومع أولادنا ومع من حولنا من قريب وبعيد ومن الداخل والخارج. الله لطيف، وإذا لطف فلا تسأل عن الخير الذي ينزل وعن الشر الذي يدفع، والكلام في هذا كثير وقد أطلت عليكم، ولكن هذه إشارات. فنسأل الله اللطيف جل شأنه أن يوفقنا لمحبته والإيمان به والإقبال عليه وصدق التوكل عليه وحسن الإنابة إليه، وأن ينفعنا بما قلناه وسمعتم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.